تقلم اتكلم بحلاوته راجع مجروح مش قادر يهرب الجرح اطمن حاسس بدفى في ايديك حبيته لقيته في حضن طفل بريء في قلبك صوت ضحيت بحياتك.